على سبيل التنصيص. فصل. وإيجاب صفة النكرة المبنية بمنصب المتصل زاد فتح على أنه صب معها قبل ما جيء إلى على كونه مثل 15 ونصبه مراعاة لمحل النكرة صفها. وأما ورفعه مراعاة لمحلها معنا نحو لا رجل ظريف ظريف فيها. يعني هنا نركب نجعل التاء 15 شيخ مبني على الفتح لتضمنهم على مين وبني على الفتح لتركيبهم على تركيب 15. هذا الفتح لا رجل ظريفة ظريفا لا رجل ظريفا ظريف ظريفا يا ثلاثة عشر ظريفا. طيب على ايش؟ على محل اسمها لان محلها انا. ومنه على ماء على ماء ماء بارد الحجر ماء بارد عندنا لانه يوصف بالاسم اذا وصف. ايش معنى هذه العباره؟ لا وصيغة جديدة. إيش معنى العبارة؟ ما فهمناها. معناه ما أم باردا هذا. طيب إذا لما ما أم باردا هذا موصف إيش؟ نعم يجوز نصبه يوصف ما تركبها مع ما هذا. طيب العبارة التي بعد ما أم باردا إيش؟ ايش العبارة؟ لا ما ادري من العبارة. ايش العبارة التي تقول يعني؟ كيف اعرابها يا شيخ؟ ما ايش نعربها؟ لانه يوصف بالاسم الى وصف. لانه يوصف بالاسم الى وصف. كيف نعربها يا شيخ الاعراب؟ ايش تبغى يقول لك؟ ايه انه يوصف بالاسم الى وصف. ايه نبغى تفسير للكلام هذا؟ ايش معنى الكلام هذا؟ هناك لا هناك نحو هنا نحو ما يجاوب لا لا ما أما أم باردة. ايش تبغى منها؟ ايش اللي تبغى؟ الاعراب الاعراب يا شيخ. ايش الاعراب؟ ما تعرف الاعراب؟ ما يعرفون ما أن هذا وصفة بالاسم وهو بارد. وهو وصف الله إيه؟ هو وصف الله بدل. أجل ما أن بدل ما هو توصيف. أيوة هذا صحيح. لأنه إيه؟ ما أعرف كمان. لأنه وصف بما بالبارد. هذا معناه. هذا مصحف. والقول بأنه توكيد الخطأ. والقول بأنه توكيد الخطأ. خطأ. لأنه وقيفة. التوكيد اللفظي لا نعم التوكيد لا نعم. لا ما هو توكيد. إن التوكيد اللفظي عادة اللفظ الأدب. نعم. خطأ قوله قال لك لأنه والقول بأنه توكيل خطأ ليس هذا خطأ لأن هذا توكيل اللفظ وتوكيل اللفظ لازم أن يكون وعادة اللفظ الأول هذا منون على غير منون وهذا موصوف والأول غير موصوف هذا منون على غير منون لا لا من هذا أنها موصوف موصوف بهذا ولذلك ما كان توكيل نعم جارت عن الأول الموصوف الثاني ولا الأول الثاني والموصوف الثاني هو المنصوب أيوة. نعم هذا ولذلك قال إنه يوصف بالإسم ما عن صبيلا نظير ولا والقول بأنه توكيل الخطأ فينفق إلى الإفراد فينفق إلى الإفراد في الصفة نحو لا رجل قبيحا فعله عندنا أو لا غلام سفري طريقا عندنا أو الاتصال أو فقد الاتصال نحو لا رجل في الدار ضيف أو لا ماء عندنا ماء بارد امتنع الفتح يعني ما نفتحها يا شيخ ما تفتحون طيب كلها هنا مفتوحة يا شيخ ولو كان مفتوح لا رجل قبيحا كلها مفتوحة الفتح ما لا قبيحا ما هو فتح هذا نفتح ما هو بينا بنا يعني المراد بالفتح هذا البناء فتح بناء ما هو عرب امتنع الفتح وجاز الرفع بطو النفط كما في المعطوف بدون تكرار له وكما في البدن الصالح لعمل له فالعطف نحو لا رجل وامرأة فيها والبدن نحو لا أحد رجل وامرأة فيها فإن لم يطلع له نعم البدل هذا فالرفع ما فيه إلا الرفع والتكرار نحو لا أحد زيد وعمرو فيها وكذا في المعطوف الذي لا يطلع لعمل إلى نحو لا لامرأة لامرأة فيها ولا زيد ما فيها إلا الرفع الثاني وأما الأول لا هذا يبغالك تلخيص الدرس هذا يبغالك تلخيص الدرس وفيها كذلك لا لامرأة فيها ولا زيد ما فيها إلا رب لأن المعطوف هذا زيد لا يصلح لعمل لا فيه لا معرفة فصل الله إذا دخل تملك الاستفهام على لا لم يتغير الحكم ثم تارة يكون حرفان باقيين على معنيهما كقوله على اختبار لسلمى أم لها جلدي وهو قليل حتى توهم إيش السلوبيون أنه غير واقع قليل هذا قوله ألا ما عندنا ما بارد وتارة يراد بهم التنبيه الاتفاق مع هذا نحو أنا العواء لمن ولدت سبيبته وهم الغالب وتارة يراد بهم التمني فقولي على عمر ولا مستطاع رجوعه وهو كثير عنده وعند سيبويه مرسلين أن ألا هذا بمنزلة أتمنى فلا خبر لها وبمنزلة ليس فلا يجوز مراعاة محلها مع الدين ولا إلغاؤها إذا تكرر وخالفهما المازني والمضر ولا دليل لهما في البيت إذ لا يتعين الكون مستطاع خبرا أو صفة ورجوعه ها فاعلا، بل يجوز كونه مستطاع خبرا مقدما ورجوعه مقدرا موقتا، والجملة صفته الثانية لا خبر لنفسه. على هذا في قول سيباوي المختلف. أنا ما في خبر أنا؟ لا، عند الخليل وسيباوي. نعم. وتأريده لا للتنبيه، فتدخل على الجملتين ما تعمل. لا بأس عليك يا شيخنا. وهو أنا إن أولياء الله. لا بأس عليك يا شيخنا. لا بأس عليك. أنا إن أولياء الله. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا للتنبيه بس. تدخل على الجملتين، جملة يتمية وجملة شعرية. مثال الجملة يتمية أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم. يعني ما لها عمل أنا شيخ؟ ما لها بس للتنبيه، مجرد ما لها عمل. للتنبيه بس. ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم. وعرضية وتقضيضية. أيه. مش الآيات هذه. آيات هذا للتنبيه. هذا حسب تنبيه هذا إلا أولياء الله. لا جملة لا ما مناسبة هذا أن هذا ها تأتي لا مع الهمزة هذا لا في مجرد التنبيه لا تعمل ذلك لا إن أولياء الله لا أخذ عليهم ولا هم وتدخل على الجملة الإسلامية مثل هذه الآية وتدخل على الجملة الشعرية ألا يوم يأتي ليس مصروفا وتدخل عرضية كمان وتحضيرية وتوصفتان بالشعر نحو ألا تحبون أن يغفر الله لك ألا تقاتلون قبل قاتلوا قبل والأولى ألا تحبون أن هو للعالم هذا طيب كلام طيب مسألته الفرق بينهما أن هذا برزق ودين طلب بالليل طلب برزق ودين العرض ألا تنزيل عندك العرض ألا تحب أن يغفر الله وأما التحضير هو إزعاج مثل ألا تقاتلوا قومًا قاتلوا قومًا لتأتوا الإيمان هذا فيما هذه العلوم ما يعرفها إلا من درس القواعد بالمعنى ترغيب هذا تحضير وطلب عنف وإزعاج ترغيب في البتاعي وهذا مسألة ما يجاجه جهيد الخبر وجب ذكره نحو أنا لا أحد أغير من الله عز وجل وإذا علم الخبر فحسره كثير ولكن بريت من جعله باطل يفرقون بين ما إذا جهل نعم يفرق بين ما إذا جهل لا أحد عند الجميع إذا جهل يجب ذكره نعم عند الجميع وين لا أحد أغنى من الله بالحديث عز وجل أنا لو حديث ما لنا تقل لا أحد هذا قليل من يدعوني ما صحته كثير عند الجمهور عند الحجاجية نجيكا وأما عند بريت من ناشي خاجم عند الحديث القرن يدعوني ما قال فلا فوت وهذا قالوا لا ضير ويستجمه التميميون والطائيون الطائيون العرب الطائيون والعرب التميميون يوجبون حقا هنا أغير والذي هو الخبر الشيء الخبر أغير إذن هذا في قوله ذكر قوله مليون وعشرين قوله نحتمل وجوب العلم المكان يساعد يجب أن يعلم إذا عند الطبيب إذا علم واجب لا لا عند الحجاجين كثير واضح طائعين هذي طائعين هذي طائعين هذي طائعين هذي وأما إذا لم يعلم لا جد إذا جمع هذا شيء بعيد معقوم فهذا لا اسمع هذا باب الأفعال الداخلة بعد اتفاء فاعله عن المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. أفعال هذا الباب نوعان، أحدهما أفعال القلوب، وإنما قيل ذلك وإنما قيل لها ذلك لأن معانيها قائمة بالقلب، ولكن وليس كل قلبي ينصب المحبولين لأن كرهت هذا وخفت لا ينصب إلا مسؤول مع أن قلبه ما يش متعلق بالقلب. نعم وليس كل قلبي ينصب المحبولين، بل القلبي ثلاثة أقسام: ما لا يتعدى بنفسه نحو فكر وتفكر، فكر هذا لا تتعدى يعني لازم يعني لازم. طب إذا أقول فكر الرجل مسألة في مسألة لا تتعدى بنفسه هذا كلام تركيب غير مركب لازم أن تفكر غيرها؟ لا شيخ فكر ان قلوب قلوب كلها العقل كلها ولهم قلوب يعقلون بها القلب اذا كان مصبر ولهم قلوب لا يعقلون شيخ الله يقول لهم قلوب لا يعقلون بها ما قال العقل لا يعقلون بها ولذلك سمي سمي العقل القلب القلب ما صحيح لا مسكين انتبه لنفسك يا مسكين هذا متأثر بالتربويين متأثر بالتربويين لا القلب يا قلت لك محل التفكير هو القلب القلب إذا كان مصبت ما في ما في شيء هو في الكتاب قال لا وسوس انت بنفسك لا توسوس انا المغضر خلاص قال لك ومن القلب بل القلبي اسمع وهشام قال لك بل القلبي ثلاثه اقسام نعم. ما لا يتعدى بنفسه نحن فكر وتفكر ها وما يتعدى لواحد نحن عرف وفهم فهم كمان قال لك وما يتعدى لاثنين وهو البهران هنا وينقسم هذا ليتعدى أربعة أقسام أحدها ما يفيد في خبر يقين وهو أربعة وزد وحلف وتعلم بمعنى علم ألفا لم يذكرها من عقل ماذا؟ قال الله تبارك وتعالى تجدوه عند الله وخير إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وقال الشاعر تعلم شفاء النفس وألف يا سيدها لنا وألف يا سيدها لنا البقر انتبه يا سيدها لنا وذكر ابن مالك والأكثر وقوع هذا تعلم هذا الشعر قلبي هذا الأكثر وقوع هذا على أن مصيرته المسؤولة فقولي فقلت تعلم أن للصيد غيرة وقول الشاعر كمان دورية وافية العهد العهد يا أربع مرتبع اللي يوري يعني بالحركات وصححوها لا موسى ها هو شقيطي الليلة جديد ها هو بريت العهد الوفي لا ثلاثة حركة بريت الوفي العهدي العهد هذا شقيطي جديد العهد العهد ماذا توجه الحركات الثلاثة نعم إذا قلت بريت الوفي العهدي ايش اعراب العهد نعم العهد؟ نعم. هل تستمع مع الإضافة الوافية العهد؟ نعم. وين الموضع؟ الوافية فيه عد. فيه عد. هل لا تستمع مع الإضافة؟ لا تستمع إلى إضافة الثاني. لا. وين الموضع؟ ما في موضع أنت ما أنت ما عبدت قاعدة اليوم ما عبدت مو سيدا حلف الموضع عرفت المحل ولكن ما شئت في القاعدة متى تكون في الموضع وكم شروطك مثل ماذا تكون ماذا تسمى تلك الإضافة ولما كانت لفظية؟ لأنها يعني لأنها يعني ولا تخصيص. إيش؟ لا يعني ولا تخصيص لأنها للتخفيف فقط. مثل إيش؟ مثل إيش؟ ولكن متى تجود؟ هذه الإضافة ولو كان أسمع ما هو تجود مطلقا. لا تجود الإضافة هذا. أسمع. أنا إذا قلت الوفية عهدي يجوز الوفية عهدي يجوز أبدا هذا لا يجوز اسمع زي ما قالت ابن مالك ووصلوا قلبي اسمع يا أخي ووصلوا قلبي زي ما اسمع للبيت تبيه لي ووصلوا قلبي زي المضاف المعطف والمصرة بالثاني الآن إذا قلت الوفية عهدي ما وصلت بالثاني ولو كانت رفضية لا أخي أنا قلت لك الوافية عهدي هي قلت لها شروط الوصلة بالثاني ترجع للثاني وبالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجانب أو كان يش المضاف هذا وصف كان مسندا أو جمعا تبع سبيل المسلم فهذا يجوز بلا شك وكونها الوصف كافي إن وقع مسننا جمعا سبيله التبع ما هم لا يا عربة يا شعرابه الشيخ ما خرج الثلاثة وفي العهد وفي العهد وفي العهد هذا واضح أقول لك يا عربة يا شعراب يا عربة من أي أنواع المنادى؟ مرخص على لغة من ينتظر على من ينتظر ايش؟ من ينتظر المحذوب طيب اسمع فإن لم ينتظر المحذوب ماذا تقول؟ يا عمو المعلمة كيف؟ هنا ايش؟ لأنه اعتبره الخمس الأخير ايش؟ اعتبره الخمس الأخير عليه الأخير شبهه بإيه؟ اعتبره خلاص لا تبرا لا لازم تكمل لا تكمل انت شنجيط سناجة تعرف اللحن لكن انا مبتدئ لا ولو كان مبتدئ لا ما سلام مبتدئ انسى لا هو حطت الدروس الثانية عند المشايخ يا عربة فاختبر طيب والأكثرون والأكثر في هذا أن يتعدى بالباء دوريا نرى فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى آخر بنفسه نعم مثل ولا أدراكم به أيوه الكثير فيه يتعدى في لساني بالباء بالباء أيوه هذا الكثير فيه نعم وأما إذا يعني تعدى لساني بالباء نعم هذا إذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخرها يعني إيش لنفسي نحو ولا أدراكم به ولا أدراكم به كثير منهم ما يعرفون العرب هذه الآية الله الله لازم تعرف لا يتعدى إلى الآخر لنفسه مثل ولا أدراكم قوم قوم الأول ما كان في هذا أقول لك إذا دخلت عليه الهمزة ترى أسرع عندك لا يكون مبني المفعول ولتتروا فيها جاية تعدى بالباء ولكن الآن إذا دخلت عليه الهمزة يا تعداني مسؤول الآخر الأول بنفس لا لا ما فيه إشكال لأن يقول لك أين الثاني هنا أين الثاني جر حرف جر هنا إذا الأول أنه لا يتعدى حسنا كأنه أولا لا تعدى إلا بالباء لا الأكثر بالباء ونصف يمكن ما فيه جايز أين الثاني هنا ولا أدراكم تريد أن تعدى إلا به هذا طيب بدو هذا بالباء هنا تعدى لا تعدى بالثاني بالباء لا لا لا يقول هو يقول ايه لا خلاة هذا الذي ما فيها عبارته ما فيها شيء ولكثر في هذا يتعدى بالباء ويتعدى بنفسه كيف وين المثال هو هذا تعدى بنفسه ولا جزاك البيت قوم هذا بغير وصف هذا مفعول الأول طيب نعم هو طيب أين الثاني الثاني به دخلت فيه خلي خلونا والثاني ما يفيد في الخبر سبحانه لا وهو خبطته ولا عقيل قالنا همان خمسة طول خمسة طول جعل وحجى وعجى وهب وزعم ولكن أنتم عندكم هذا قلت لكم حقكم هذا حتى الكتاب أكثر يعني تجيبون التصريح والأسمون هم يحلون التصريح على التوضيح يوضح ما في لبسه المفروض أخي خلينا الآن رجحت شيء قوي هيا أنت أنا أعطاك المثال أسمع الذي قال لك أستطلع ولكثر في جراء هذا أن يتعدى بالبال معنى أنه نسل مرة به فقط نحن يريد بزيده أيوة ما يتعدى بنفسه لا يعني بزيده فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخرة بنفسه أي مثل نحن لولا أدراكم به ضمير المخاطبين مفعوله الأول والمجرور نعم بالباء مفعوله الثاني هذا الذي جاء الكبار هذا هي التي تحفظ لكم هذا جيبوا الاسموني حاشية الصبا هذا الكتاب وما أدراك ما تعدى بمثل هذه الأشياء بالباء تعدى بنفسه لا تعدى بالباء الناقة ما تعدى بالباء لا الناقة المفعول الثاني الاتفاق في محل نقل ولكن الجملة في محل نقل نعم هو ولكن الناقة على هذا من التعليق هو إبطال العمل النفس اللامع هذا تعدى بالأول بنفسه وتعدى بالنفس الثاني بالباء. إذا التعدي هو للحرف المفعول الثاني للمفعول الأول. اسمع الأحكام التي أخذناها هو البارح. ها؟ الرجحان نعم. خمسة. جعل وحج نعم. الله لا يسمع واسمع واسمع. أعطني الله إذا هناك. انتم هناك أصلاً. هذه ورقة. ولا أدراكم به. هنا متعدي بنفسه. قم تشوف له. يعني المفعول الأول بغير باتجي تعدى نفسه. المفعول الأول.